حصريا على موقع djkimo.com. الناس كتير جامد، مفيش حد جامد، طول ما انا فيها انا بس جامد. العو داخل امنوا المداخل، العو داخل مشيتها بالحب والحب ما نفعش، جيت لك السبت وانت يوم الحد ما جيتش. انت اللي اخترت ان المعامله بالمثل، معرفتي الناقص ناقص منها يا برنس. بتجيب فيها اديك بس ما تبكس، لما كرفتي راجع له وبتحن. جدعانتي اتلغت والعشم بخ، قولوا لي متخاصين خليكم متخاصين، قولوا لي الشمسانين انتوا مشففين. ناس كتيرة واكلها الغيرة، طول ما انا فيها انت بتاخد فيه. يا صاحبي انت جدعنا، اللقمة نقسمها سوا، زميل عشرة كام سنة يخاف عليا من الهوى. حتى لو هخش حر انت كتفي في كتف بعض، بيحميني من اي شر حبيب اخوك عم عبر. لعبني جولة انا بسترس لما بتجس، ما انا مستفز ما بعتمدش. انا بسترس لما بتجس، ما انا مستفز وما بعتمدش. لوحدي في اخدت الساحة كنز، مش شايف حد اخصم دول هنز. بالله عليكم شوف اخصم جديد عشان من قدام صباح وليا فنز. الدوك سفين شح من السور، فالبورس شاف نفسه ديناصور. انا بجري واتنطط عالسور، اخوك رياضي بلعب باركور. لما حصريا على موقع djkimo.com.